قال على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فطن. طيب نأخذ معاني على ذكر لعلى رحمه الله ثلاثة معان، فذكر من معانيها الاستعلاء وهو أشهر معاني على كما تعلمون، وهذا الاستعلاء إما حسي أو معنوي. ركبت على الدابة، هذا استعلاء حسي، وكذلك أيضا زيد على السطح، ومن ذلك قوله كل من عليها فان. وقد يكون الاستعلاء معنويا كقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، هذا استعلاء معنوي لا حسي. وكذلك منهم قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهذا استعلاء معنوي وليس بحسي. فهذا أشهر معاني على الاستعلاء، ومعلوم الاستعلاء الارتفاع على الشيء. ومن الاستعلاء المعنوي وقوعها بعدما دل على تمكن في الشيء، أولئك على هدى من ربهم أي متمكنون في الهداية، فهذا استعلاء جميل. ففيه استعلاء معنوي وهو دلالة على تمكن في الشيء، دلالة على التمكن في الشيء، أولئك على هدى من ربهم، فهذه أفاد الاستعلاء أيضا. فما كان يدل على التمكن واستعمل فيه على فهي تفيد هذا الاستعلاء المعنوي. هذا هو المعنى المشهور في على. جاء الوقت خلاص، خير كثير، أخذنا فائدة جميلة أن الاستعلاء استعلاءان معنوي وحسي. على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فطن. وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عنك كما على موضع عن قد جعل. تقدم معنى أنه ذكر في هذين البيتين وعني منهما البيت الأول ثلاثة معان لعلى. المعنى الأول هو الأغلب فيها والأصل فيها أنها تفيد الاستعلاء والعلو، وهذا الاستعلاء قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، وعليها وعلى الفلك تحملون، هذا علو حسي. وهكذا أيضا ما تقدم معكم من الأدلة على ذلك، ومنها زيد على السطح، فهذا علو حسي وليس بمعنوي. وهكذا قوله تعالى كل من عليها فان، فهذا علو حسي. وقد يكون العلو علوا معنويا كقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة، فهذا علو معنوي. وهكذا قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض، شاهد على بعض، هي ارتفع بعضهم على بعض، وهذا ارتفاع معنوي. ومن الاستعلاء المعنوي وقوعها بعدما دل على تمكن في الشيء، أولئك على هدى، فلان على معرفة بالمنهج السلفي أي على تمكن به، فلان على ثبات أي على تمكن في هذا الشيء، على تمكن في هذا الأمر، فهذا أيضا من العلو المعنوي، وهو وقوعها بعدما دل على تمكن كما سمعت في الأمثلة. ومنه قول ومن ذلك قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم أي تمكنوا في هذا الشيء. ومن معانيها أيضا أنها تأتي بمعنى في التي تفيد الظرفية، ومن ذلك قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أي في حين غفلة من أهلها، دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يبين لكم على فترة من الرسل أي في فترة من الرسل، يبين لكم في فترة من الرسل، تبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي في ملك سليمان. فهذه الأدلة فيها على بمعنى في التي تفيد الظرفية، ومن ذلك قوله كان هذا على عهد فلان، كان هذا على عهد فلان أي في عهد فلان، هذا الشيء كان على عهد فلان أي في عهد فلان. فهذا معنى موجود فيها وارد فيها أنها تأتي بمعنى في التي تفيد الظرفية، وشواهد ما سمعت من كلامهم، ومنه أيضا قول الشاعر من شواهد ذلك يمرون بالدهناء خفافا عيابهم ويخرجن من دارين بجر الحقائب على حين ألهى الناس أو على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال فندلا زريق المال ندل الثعالب. شاهد على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق مال ندل الثعالب شهيدنا في البيت على حين أله الناس، أي في حين أله الناس. هذا بيت عن الشاهد منه مما سمعته. يمرون بالدهناء خفافا عيابهم، ويخرجن من دارين بجر الحقائب على حين أله الناس جل أمورهم، فندلا زريقا مال ندل الثعالب. فهذه شواهد على التي تكون فيها على معنى في، وأيضا من معانيها أنها تأتي بمعنى عن التي تفيد المجاوزة كما تعلمون. ومن ذلك قولك أو قول نعم قولك بعد علي المكان، بعد علي المكان أي بعد عني، وأبطأ عليه أبطأ فلان على فلان أي أبطأ عنه، أبطأ عليه أي أبطأ عنه، خفي علي مكانك أي خفي عني مكانك، فهي هنا بمعنى عن، وهذا معنى ثابت لها أنها تأتي بمعنى عن. ومنه ما سمعت من الأمثلة بعد علي المكان أي بعد عني، وهكذا أبطأ عليه أي أبطأ عنه، وخفي عليه مكانك أي خفي عنه مكانك. ومن ذلك قول الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، إذا رضيت علي أي عني، إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها أي إذا رضيت عني. هذا معنى أيضا كما سمعت شواهده ظاهرة. فهذه ثلاثة معان تأتي عليها على: المعنى الأول هو الأصل فيها الاستعلاء، الثاني الظرفية بمعنى في كما في قوله تعالى ودخل المدينة على حين أي في حين غفلة من أهلها، نعم المجاوزة، وهو معنى عن يعني بمعنى عن التي تفيد المجاوزة، وأمثلة ما سمعته. قال رحمه الله على الاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فطن، وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعيلا. تقدم معنى الكلام على معاني على، وأن المعنى الأصلي المتأصل فيها والذي هو غالب أحوالها أو غالب معانيها الاستعلاء، كما في قولك زيد على السطح، وهكذا أيضا كما في قوله سبحانه وتعالى عليها وعلى الفلك تحملون، وقوله كل من عليها فان. والاستعلاء حسي ومعنوي، فالحسي ما تقدم من الأمثلة، والمعنوي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهكذا أيضا معانيها في ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ومن ذلك قول الشاعر متقدم يمرون بالدهناء خفافا عيابهم، ويخرجن من دارين بجر الحقائب على حين أله الناس جل أمورهم، فندلا زريق مال ندل الثعالب شاهدنا على حين أله الناس أي في حين أله الناس. ومن معانيها عن الذي هو معلوم عندكم المجاوزة، فهذا أيضا يكون لي على هذا المعنى، وهو قليل فيها وغير متأصل فيها، فتكون المجاوزة كما تقدمت الأمثلة في ذلك بعد علي المكان أي بعد عني، وهكذا أيضا أبطأ عليه أي عنه، وخفي علي مكانه أي عنه، فهذا معنى عن. وأما بالنسبة لعن فذكر لها رحمه الله ثلاثة معان، ذكر المعنى الأصلي فيها وهو المجاوزة، والمجاوزة هي بعد شيء مذكور أو غير مذكور عن مجرورها بسبب الحدث قبلها، هذا معنى المجاوزة في اللغة. وهذا المعنى متأصل في عن، وهو الأكثر استعمالا فيها، أنها تكون المجاوزة، والمجاوزة هي بعد شيء مذكور أو غير مذكور عن مجرورها بسبب الحدث قبلها. فبعد شيء مذكور كقولك رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس، فعن هنا المجاوزة، فبعد السهم القوس أو جاوز السهم القوس بسبب الرمي، بسبب الحدث قبلها وهو الرمي، رميت السهم عن القوس أي أن السهم جاوز القوس بسبب الرمي. وهكذا أيضا قولك أو هكذا قولك في الثاني رضي الله عنك، رضي الله عنك أي جاوزتك المؤاخذة بسبب الرضا، فهذا بعد شيء غير مذكور وهي المؤاخذة رضي الله عنك، أي جاوزتك المؤاخذة بسبب الحدث وهو الرضا، الفعل وهو الرضا. فهذا معنى عن، وهو أظهر معانيها وأغلب معانيها، أن تكون للمجاوزة، والمجاوزة بعد شيء مذكور. رميت السهم عن القوس، فهذا بعد شيء مذكور، السهم تجاوز القوس بسبب الرمي، بسبب الحدث قبلها وهو الرمي. وهكذا قد يكون الشيء غير مذكور هذا المبعد، مثل قولك رضي الله عنك، رضي الله عنك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذا فيه بعد شيء غير مذكور، أي جاوزتك المؤاخذة بسبب الرضا، بسبب الرضا. ومن بعد الشيء المذكور أخذت العلم عن زيد، أخذت العلم عن زيد، كأن العلم بالأخذ تجاوز زيدا، كأن العلم بالأخذ عنه تجاوز زيدا إلي، أخذت العلم عن زيد، فبأخذ العلم تجاوز العلم زيدا إلي، هذا تجاوز ما يعني مذكور، تجاوز شيء مذكور، أخذت العلم عن زيد، أي تجاوز العلم زيدا بسبب الحدث وهو الأخذ، وهو الأخذ. هذا معنى مشهور ظاهر فيها كما تعلمون، وأمثلته ما أشرت آنفا إليها. ومن معاني عن، وهذا المعنى فطن له من قد فطن من علماء العربية كسيمويه رحمه الله تعالى بعن تجاوزا عن من قد فطن، فهذا المعنى الأول، أن عن تفيد التجاوز أي المجاوزة، وهذا أصل معانيها وأكثر معانيها وأغلب استعمالها فيه أنها تأتي للمجاوزة. وقوله عن من قد فطن أي فهم عن العرب الفطن، أي الفهم، أي الرجل الفهم، ويعني بذلك علماء النحو كأمثال سيبويه وغيره، فهؤلاء فطنوا عن العرب هذا المعنى وهو التجاوز، فطنوا عن العرب هذا المعنى بعن وهو المجاوزة. ثم ذكر معنى آخر وهو الثالث من معانيها المذكورة هنا، وهو أنها تأتي بمعنى بعد، وقد تجي موضع بعد، أي أنها توضع في موضع بعد فتكون بمعنى بعد، كقولك عن قليل يندم زيد، عن قليل يندم زيد، أي بعد قليل يندم زيد. ومنه قوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين، عما قليل ليصبحن نادمين، أي بعد قليل ليصبحن نادمين. وهكذا قوله لتركبن طبقا عن طبق، أي حال بعد حال، لتركبن طبقا بعد طبق، فهذا معنى أيضا مشهور في عن، أنها تأتي بمعنى بعد، بمعنى بعد، وتوضع موضع بعد كما في هذه الأمثلة، عن قليل يندم زيد أي بعد قليل، عما قليل ليصبحن نادمين بعد قليل، لتركبن طبقا عن طبق، أي بعد طبق، طبق بعد طبق، حال بعد حال. وهكذا من معانيها على، أنها تأتي بمعنى الاستعلاء، كما أن على تأتي بمعنى عن، كما على موضع عن قد جعيل، فهذا أيضا من معاني عن، أنها تكون بمعنى على الذي هو الاستعلاء كما تعلمون. ومنه قول الشاعر كما ذكر هنا لاه لاه ابن عمك لا أفضلت أو لا أفضلت في حسبي عني ولا أنت دياني فتخزوني، أي علي في حسب علي، لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني أي علي ولا أنت دياني فتخزوني. فهذا معنى من معاني عن، أنها تكون بمعنى على، وهذا قليل فيها، هذا المعنى قليل فيها، كما أن على تأتي بمعناها، وهذا تقدمت أمثلته. ومن ذلك إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، أي إذا رضيت عني، فعلى تأتي بمعنى عن، وعن تأتي بمعنى إيش؟ بمعنى على. وهذا معنى قوله في هنا وقد تجي موضع بعد وعلى، كما على موضع عن قد جعيلة، أي أنهما يتقاربان، فتكون عن بمعنى على، وترادفا تكون عن بمعنى على، وتكون على بمعنى عن. هذا وارد عن العرب كما سمعت في هذا المثال، في حسب عني أي علي. فالحاصل هذه المعاني التي ذكرها رحمه الله لعلى ولعن، فذكر كم معنى لعلى؟ ثلاثة معان: الاستعلاء ومعنى المجاوزة، معنى عن ومعنى في. نعم. وكم معنى ذكرني عن ثلاثة عند من؟ كم معنى ذكرني عن ثلاثة معاني: بمعنى المجاوزة، الناس ينتقلون الفرع ولا يذكرون الأصل أولا. نعم، بمعنى المجاوزة، وبمعنى بعد، وبمعنى على. أحسنت، هذا هو الحاصل. وبقي معان أخر إن شاء الله في وقت آخر، أظن قد جاء الوقت إن شاء الله نذكر شيء من التتمة، شيئا من التتمة لمعاني على ومعاني عن، لأننا نحتاجها إلى هنا.